بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا Mm-hmm. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يدعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي أنفسكم أفلا تبصرون